قالت آجله، فكنا نقوم على المرضى. ما مهمة النساء في الجهاد؟ يقومنا على المرضى بخدمة المرضى، ونداوي الكلمة الجرحى، يعني نداوهن. وفيه مداوات النساء للرجال عند الضرورة، عند الحاجة يعني. وهذا قال العلماء كما بينه في الشرع أنها تكون وراء حجاب، يعني ما تمس جسده، لكن هذا إذا لم تؤدي الضرورة. وأما إذا أدت الضرورة لمس جسده فلا، ذلك إذا لم يجد من الرجال أطباء من الرجال، فهذا هو الجائز.